الشيطان الرجيم. ما بغيت المسح طوي ما بغيت المسح هاي ليسوا سواء من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الليل وهم يسجدون يسجدون يسجدون مادة الثانية يؤمنون بالله يسجدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل في كتابه المبين أنه هو الله وتكبره معه وسورة آل عمران لا يمين ليسوا سواء على الكتاب وتفك لا يدلوم فمن يعلم كمن لا يعلم مياك عندما يتونا لدي أيضا لله فمن كان فاسقا كل هنا أيضا لله فمن يمشي على مكيبا على وجه أهدى أمن سلام سقيل هنا أيضا لله لا نزي أو قوم كثر نزي يا لواتنا سنة أكل أيضا ليس أكل أيضا لله من أهل الكتاب يزلزلون لمن قال الكتاب مكاكل أمة جماعة وتزبوت مو يعني قائمة بالله دين كتر عادلة مستقيمة على الشرع يعني كعبد الله بن سلام وإخوته كولما اليهود ما لك سلموا يسرون آيات يا الله من كذوش نعنى أبو آناء الليل يعني إيه ساعات الليل بلليتو كسل جيب وفي إشارة إلى أن قراءة القرآن في الليل أفضل مجاهد عنواء آناء الليل لكن آتن بقى من كسل جيب لك الرئيس للقدوم انتنا يا رزام هو الجديد مقرات الله نقار قل آناء الليل ساعات الليل أول الليل وسط الليل آخر الليل قوموا لازم له من قام بأشياء كتب من المقنطرين من الله يعني قائمة آيات الله آناء ساعات الليل يلليتون ساعتوش كفر كزيوش المثال وهم يسجدون ايه يسجدون هذا الرجل فيهم يسجدون آناء الليل يسجدون يا المارد بسلاث لا يميكروا بسلاث لا يمقرات مرتان قرآن سلاث لا يمقرات كسلات وجهه وضوء لا يهونه كمقرات بلقال الهات وضوء لا يهونه بقال درجة أمقى مقرات قال وضوء هنا كمقرات بلقال الهات عيثو مقرات دمان درزيه بيز رشاة كمقرات بلقال الهات جمع بين التلاوة والنظر أعطل عيون حظها إلى وما حظها قال النظر في المصاحف النظر في المصحف عبادة يعني قرآن ما يدرسه إذا لبتم تصبوا ترونه وأنه في الأهم ثلاثات منافسات شو يهز نبر تلقوا استدراج القرآن استذكار القرآن تغييم القرآن يعني من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه قرآن حفظ سو نبينا في بلد ورس أسكبتها وهي أي متعلق من جأدس وهي معرفة جميع إنجلي ما يتعلقوا في أمور الإسلام وعن أهلنا أنا لهم يسجدون يسجدوا مالك يسجدوا إن قد يبدو قرآن يقروا البلد يسو كيف لجي زي مالك من يسير كل القرآن من ذلك مصاب مالك بمسارته اسم لما قدر بين الدفتين بولدت في جوش بولدت قد قوش لتتعافونا دورتته يزي يا مصاب مصاب القرآن من ذلك مصحف القرآن ما في الجنة تانية مصحف ما وضع بسه ببورقة تورده وما لسنا قلتنا إذن لازم لو القرآن ما مالك وانجل هنا اليهودي قالوا انت شاسبوك وشكر انتو قرآن سيبال لا لمكتوبنا لمكتوب فيه لورقته لون سلمينجل بس دي ملك سايله ما مالي اللبته ملال مصحف ما اسمه لما كتب بين الضفتين ايه ورقته مسافر بال ورقته لاله مسافر بال يا موبايله قران ان شاء الله وقد يكون موبايله عند مسافر يسمع ايه سو سراش نوا موبايله سبحان الله ايش ايش ايش لا لا እሱ ያው ይሄ ሌላ ነገር ስለላለው ነው ይሄ አሁን ሐምድ መሽከም አይባልም አው ያንንም የተከተበው አይነትን ደረጃ አይደርስም ራስ ይሄ ተከፍቶ ቦታ አለው በቃ ሙህታራ ማን ተቀምጧል ይሄ የሙሳፍ ያዚ የሞባይሉ ከሞባይሉ ብዙ ነገር ነው እሱ ያያል ብዙ ምናንታ ሐምሉሁ في امتئه من غير قصد كملوا ስካታ ይችላል ፉቃዎች ከብዙ ኢቃዛ ቁርአንን ቃላቀ ቁርአን ሳይቀፈል መሽከም ይቻላል ከሚለው ስካታታል አሁን በሞባይል መቅራትና በከተማ ቁርአን መቅራት እኩል ሊሆን አይችልም። ይሄ ሙሳፍ ቁርአን ከዳር እስከ ዳር በቁርአን ነው። ወቀፍ እንዳል ቁርአን ትልቅ ተብሏል። ይሄ ግን ከፊሉን ነው ያለው ቁርአን። ነላ መቅራት አይቻልም حرام ነው አንልምኛ። حرام ነው አይባል። ነገር ግን አፍበሉ ወዛ መቅራቱ። نعم يتلون انا عليه وهم يسجدون يسجدوا يالو وما تا يسجدوا يقرالو ياو يا اهل القران اوتلو فان لا يسجدون يحب الوتر امنوا قال انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخر ويرجو رحمه ربي ثم قال سبحانه يؤمنون بالله على كتابه قال انا اقرب ابن لكل ما يجب الايمان به تفسيره اجمالا بالله بروبه بقوله باسماء بصفات يوم الاخر ويوم الاخره الذي بذو كده القران هناك تفسير التنبيه بالمبدا والمعاد لله مجمر بيت تامن بذ الله مدرشاتين دمو يا امناتاتي بوتين ناغنيبتن اخيره ولت وهذا كثير في القران يجمع وكذلك النبي يعني لا يلزم تؤمن باليوم الاخر من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن ضيفا من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن جارا من كان يؤمن باليوم الاخر فليكن جارا من كان يؤمن باليوم الاخر فلا يكون دابة من فئ المسلمين من كان يؤمن باليوم الاخر فلا يسقي زرعه ماء زرع غير زرع غير عندي موضوع القران بالله باليوم الاخر يا منال ويعمرون بالمعروف هي قلاته سرا هونو سيقر ليلى دمو نفع متعدي سران ጥቅሙ ለህብረተሰቡ ይሆናል ምንድነው በመልካም ነገር ያዛሉ ወይንሃውን عن المنكر شرعاو يتقاوموا كونه منكر اسم جنس ነው من كل ما انكره الشر سواء شرك ميزان ليلى محرمات ميزان ولو مكروهات ميزان معروف بشريعه تاوقه خير الناس منكر بشريعه خير ما هم يتاوقه خير ما بشريعه بوتا ليله ماله واعظم المعروف التوحيد واعظم المنكر الشرك كما قال امر الوهاب واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك ويسارعون في الخيرات بل ان بمركام نغرلا بيشقدموا في الاعمال بفضائل في الاعمال الذاتيه والنوافل ونوافل الطاعات يميقرب واولئك النفيا من الصالحين ከደጋጎች ናቸው አላህ መጃና ነኝ አሳሪ ያ ሰላም ሹፍተከስ ኤው ባላማማን ወበይ ኢማን ባጣቃለ አርካንስታን ባጣቃለ ኢማን ማከፍ ባጣቀ በመልካም ማዘዝ ከመቶ መከልከል ለመለሱና ለመልካም ነገር እስኪ ድማድረግ ሳሊህነት ነው ይሄ ሳሊህነት አላህ ለአንቢያው ሁላቸው የሰጠው ወስፍ ነው ከዛሊከ ለሳሊው ለሌሎች የሰጠው ወስፍ ነው حتى ለኑህና ለሉጥ ሳሊህ አላላቸው كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وكذلك هلاتهم إسماعيل وإسماعيل وإدريس وذلك كله من الصالح وأذكر في رحمته إنه من الصالح إيسان من الصالح على ابن مريم وكذلك زكريا ما أنه يحيى من الصالحين بالوجود ونبيا من الصالح إبراهيم إنه من الصالح وهكذا صالح فالصالحات قانتات حافظة للغير طرو سيطوش إبراثان صالحة قانتات لالله تزاري معتهم حافظة للغير بما حافظ الله بارو ساتو سيريبو وراساتو نبرتونم ميت أبدكونا شوما الله قال سواه بل آدم وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والذين آمنوا عن الصالحات لندخلنهم في الصالح يا أيها النفس المطمئنة ترجئي إلى رب راضية مرضية فادخلي في عبادي أي صالح رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين توفني وسوف ألحقني بالصالحين አሰላ ሳሪ ሆነው ከሳሪዎች አርገኝ ይሉ ነበር ይላል ያ አላህ هذا سليمان ربي أوزيني أنا سيدي ما تكرر أنعمت علي وعلى والدي وعلى عمل صالحا ترضى وأدخلي برحمتك في عبادك صالحين عملا صالح يا سلام عملا صالح رجلا صالح امرأة صالحة قوم صلحاء إذن صالح هو الذي قام بهدك الله وأكل عباد كما هنا ايو يا عبادية وحق من جنة ومركب مازل كمسفو مكالك تلقوا دق النسل سوء كن الناس ماذا؟ يا الله ما من مسجد ماذا قوموا ماذا؟ مركان سراوش مسجد مشكلة ايه نو سارين ذن بلو كوش بلو ايضا سارين نبني جاي وقع امام الشافعي احب الصالحين ولست منهم فقيل له انت تحب الصالحين وانت منهم ايه سالي وشي سالي وشي كسالي وشي ايضا لو جمال لا هذا من نفسه انت سالي وشي تود الله كسالي وشونح على وجهه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاحوا نعم وأولئك من الصالحين ولدان صالح نفر بربي نوسي ربي هبري من الصالحين الله أجيب قال الأنبياء دعاء التعيات من أين مسارة الزل عنده هنا قمنا قردوا أنهم يا رب الزمجر وتركها الشاهد الله مبلغ مرطاز مرطاز دنيا بلش بلش جزال نقرأي لله ما صار سيصدر نجار فروري تكتب كهيد كتليك نجارنا عن كن صالح كون كتليك نجارنا كثاري وشو كتأمر كتليك نجارنا دنيا آخرة صالح الصلاة وعلى عباد الله الصالح بعالم مليئ مليئ مليئ مسلم من سجد كهونا لا يسلي من المسلمين أحد إلا ويقرأ إيش تشهد ويقول فيهما في التشهدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا سلام صالح وسكون يمني روس يا صالح وسكون وانت لا يمني ربا ربا شوف اسمنا من اي ناس انت متسفر من بالك لموتو لالو ولجي ميمت بمي مطاو لجينو لئيسو لولو لسيتو لشركو لقربو صالح دوم صالح دو عرقان ارتبر فاتشو هم صالحون يدعون بالصلاة ويدعون بالمغفرة تلك برشاء الله وصدق عمر يوم قاهنة هنا وقد تأخر عن صلاة الفجر لا حز في الصلاة لا حز في الإسلام أن ترك الصلاة صلاة كان سجد من برشاء الله ليس له حز من دعاء الصالحين لأنه ليس من الصالحين أعوذ بالله من ذلك الله أكبر من عمل صالحا بلي أمرا صالح شخصا صالح قولا صالح ثم قال سبحانه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه يسرد من كان براء كانوا تملا فلا يجهدوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فورى بطانات لما الشرقية لما في الجواب من العيش نفس الى النباجاو وجملة ما يجب كرانه دلفائي تبعثه اسمية بلدية وبجابد وبكد ولل وبالتنفيس يعني وما يفعل من خير فلا يفور يكفروه في لغة المنصوب بأن منصوب بهز النون لأن نمسل لخمسة دولة رفع بسبعة النصر وجزمها ايش بحذفها فلا يكفروه فلا يمنعوه ولا يجهدوه اي كادوته يكفر اجل لك انا لا نضيع اجر من احسن عملا نونا ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون والله عليم بالمتقين اللهم اجعلنا من المتقين سلام بك اللهم فريوت مستياق علينا لم يقبع نفسك فلاتشان من داتشون يا ساتشون ميكي داتشون عندون باستر وسبات مضوء بيت الدر باردو كفلاتشون صحيحوش ناتشون متقوش ناتشون امر بالمعنى المنكر من الصالحين لم يسكوت الربو سوات كن الناس السرع راسه بيتشاك النبي ذاك الشكر ساري وشنا قدوة ساري النبي ذاك قدولون أنبياء وشتاري على طول الناس لأمته سنقومونه لأمته وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ومن هدينا من قبل من ذريه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذا نزل المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين. سلام كبار قوي سرمان سبحان الله الله ما جعلنا من الصالحين. يا سلام لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا قبل أن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا. النبي كهديان يقولوا أكاروش بزاره كتالو ثوب سيادر كموتوا لن تغني عنهم أتق ما تشوا أتق أكال لا تشوا أموالهم غنزبوا تشوا التي جمعوها وأفنوا أعمارهم فيها وافتخروا فيها ولا أولادهم لجوا تشوا الذين كاثروا فيهم. إنما هذا عبوا وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أما أكثر منك مالا وأعز نفرا ولا أولاد من الله من عذاب الله عن عذاب الله عند الله شيئا أي إغناء. يقول أخفش لن تغني عنهم إغناء مفعول مطلق من غير لفظ لن تغني عنهم إغناء. وذا ما له يدعو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي النحوي الكوفي زميل سيبوي وتلميذ خليل بن أحمد الفراهيدي شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر الله أكبر نزي جهنم قدوش نسينا أصحاب ملازموها وماكثوها وساكنوها كرزو مستعيدي بالسعيد نقرد بإسسته بعد أصحاب موسى يادر بادر أصحاب البالة بركتين أصحاب البالة بجماعة أصحاب البالة أبروب مهون أصحاب البالة أصحاب موسى وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة يا قر كذب أصحاب الهجر المرسلين يا قر يبوتا هم فيها خالدون زوتان ميوتون بل إلا من بذلك موتون يبيه أرسى الله كذا قتلوا لأمو يسرد ملكان سراس لنورات عيكينون وي أستون منهم نقر فاتا قابة أستطوا وإن داتوا لأمو وذا الزام كمدرسوا بفيت أبقوا لتعلم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا بحياة البذل بذنها يوت أفي بوكري بطوى عالم لاي وش يمي هذا القوس يمر كم زمنا نكتلوا بصدك يمي هذا القوس نقر مثالي وبالا متكمو كما صاري لهم عند نفاس فيها سر برضا إلينا يلبات عند نفاس أصابت هرسك أو يسوش عزمرا سبل عند أتكاتش عند أن التبج زرم نفسات يبدل ترشيه لتالش ذكر شيء من لوازم المشبه فعلك أتفاتشو أكاتارتشو ذكر جزان إذا كنا أجل صدقاء من هذا القوز إذن ما قتل أولا صدقاء خير نقار كيف جاب له بدنيا نساروت الله فيه من ما يتك ما تلك كان بساو دنيا لا يهون أزمر إذراننا يهون صفات مطا يهون إنتني دام على اللهم اركب فارقا عند بالتالي إيه سيئو ذريت شال له بلو يتك مجان بلو أمرتا له بلو صفو بلو بطبك أبت مجرى بدا عند بالتالي شبها فئلهم المرضية الكفر بالزرع ولا تزرعنا من كان نريد حرث الآخرة نزل له في حرث ومن كان نريد حرث الآخرة الدنيا نؤته منها يا أخيرا سلا إرشاد رضا الله يا يزرون إرشاد كانتو مدر بدا عند بيون هلو كذلك سروا سلا الله في سنكر به مدر بدا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا يهود مدر وكفر ظلموا أنفسهم على الكلمة ما عرف أمرات مشبهون يعني بكفر راسات يبدل سووت على فهلكتوا دمو أطفاتوا منها نفاسكوا سر على سر شديد البرد سر سينا من ليه شديد البرد وكيل إسادة على ولتو لولي المتالية وما ظلموا يهدي على ربي الله من أما الجو كان أجل بدلاتهم ولكن أنفسهم لا ساتهم ولا بدلوا لا أدقان يقال ساتهم سراء يتنقر سيئا لا ساتهم براساتهم إساد يتعاروتهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم أزل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا لا ظلما يوم إن رنت زهر نفسي وجاءت بينكم الرمان فلا تظالم وما ظلمهم الله وما كان ربك يقول لينزل القرى بذل نفذ ظلم عن نفسه في القرآن في موابع ظلم يا رقل بذله لكمال أدره لا كما تقول المبتدئ مثل العباس ما ظلمت لما يكون عيدنا أعوذ بالله من ذلك لكمال عدله نعم ثم قال يا أيها الذين آمنوا بالله من أسيو عيزبوس قال تخذ بطانة يمستر قواتنا بطانة وزير يعني جليس دخيل مستشار أتياذو من دونكم كنان تيوتشون وكافر نصارى يمستر قواتنا ما كاري أرجاتش أتياذو لا يعلونكم خبارا بنان تلك آت كما درس ودع لا يلو لا يعلون أي لا يفرد ولا يؤثرون في إلحاد الخبال والخبال الخسارة خبال فساد خبال الذي لو يعقل مبلاس خبال مخبول الضال خبال أو فساد نبي أو أتقال إيزال يعقل إيزال من فساد أقال ذو الشس خبال لا يعلونكم خبال أي لا يعلونكم في الخبال لا يعلونكم خبالا من سدنة الخاسر أي لا يعني يفرقون في إلحاق الفساد فيكم يعلونكم ولا ينسبهم يعلون الميلة إذن من سدنة الخاسر لا يؤثرون ولا يفرقون في إلحاق الخبال فيكم منصوب لنزع الخافض وإن لا يعلونكم خبالا لا يعلونكم علية يعني ملجم بنات كذا كما درس يعني أي لقمون جنه هي الزوج زيه اللي بدر معنا هي انتفاع ما درس يبغونكم فتنة عند ذو يبغون لكم الفتنة من بعد هذا الإنسان هذا ودوا ما عنتم بنات أنا تذكر مدرسة من يالي ودال ما مصريا ودوا ما عنتم ودوا أنا تكون يا واوا هيكو كودا بوالا بوزوغي انت لو في مطال لجل مستريا ودكتنا النبي رجونا كندا اي رجودك مستريا ودو ما عنيتم ودو انا تفو عنيتم جملة نو ما مستريا ما مستريا تسبق مع ما بعدها على مستري ودو انا تفو ميو بنان ما شك اتجر مدرسة وذا على مقراط يمن يالو دمهم قد بدت البغضاء من افواههم نندن دميطلو يطلاچا سنيت منفس كافاچو بكبك يالنو وين يالچ ستو وما تخفي صدورهم مبتدا لباچو دبلنانت ما تنطري عليه ضمائره من الشر والحسد والحقد اكبر مما تبدي أفواه طافاتك تمنى جاءوا في بلد أستاذ أولاي إن أنت لما قد خباتهم كل حربوا الزجاجتوا عليها هيو الله نبينا وما تكفي صدورهم أي قلوبهم من إيش إلى الخسائر وإذلال المسلمين كذين أتنا لما وقعت ما لتنا فتعني بلتالي أكبر قد بينا لكم الآيات القرآن أنك قلت لنا أنت أرأتنا شعال برقل إن كنت نترد من دولة إيه نجري أتقال يا مسلم يهون أكال يا كافروتين قلف قلف بوده مسلمون مستمر يتاوكم بعد عند عباس عبد الله عند كوني كيدنا عند يرجعنا عمره غوزو ما سر عند عند ذي بدعوتش مشون إلا باتوا لمن خير عصيبون أي قرآن عند تناكروا نزيد لو عند جدي أبو موسى الأشعري عمر جاء عند مسرابي إيزوز مانتا كيف سووا بات عن إيفاد يا قال يعني استوى تاسو تاسو لا لا أدني تنس هنا عند تامر الله هي جلوه الأول أدل لا كتابته لا كتابته ولا هو دين لا سليمان وسوم لا أنت في العالم لا أدني هدي ذاك صاحبهم الله ولا عزه إذ أذلهم الله يعني الله بارو أشوا على سجاتهم أوردو أشوا على كبراتهم بلو على العالم هذا نسون يا مستر قاتل يا مدرك أي فلق من كناتهم لإسلام طلاق ناتهم طلاق مستر كاو قدم وطلاق بتليم الله هنا كأسنكو تناقروا سيابقا بتليم يهود نصارى واج كابات أدقار بغزة إجراسة إرادون جرو باللوامة أبرال سنة نقرانا شوار إنجلي مثل رد بني قواتش دون تقبلوت إلى الله سبحانه وتعالى إيهو فا أنتم النانت مسلموت فا تنبين أنتم مبتدا أولئي بدل أو يا أولئي يا أولئي أو بدلون فا عرف تنبين أنتم مبتدا أولئي بدل من أنتم أو منادى أستو على غير قياس اسم الإشارة كهونا حرف النداء أي تعلم الله ولعله لكثرة الاستئمار أو سمائي وإن تقول يا هذه أو يا هذا فحذف يا ممتنع يا هذا على اسم الإشارة بنداء جزء حرف النداء أي تعلم برب جل التعالى وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي كذو كذا كذا كذا القرآن لاي سباه رات بوتا لاي يا رب يمنيلو محرفا نداو تطيره رات بوتا بكتر سباه غندان محذوف حرفا ندائي ولاتو بيتشانو يا اي دباب وكيل هي يا رب كذو ذكرفنا سورة ايش فرقان لاي وقال الرسول يا رب ليلو رب استجب لي رب انزرني رب استهزيني كم وقام ربنا عليك توكلنا وهكذا ربنا آتنا قرآن لك وأما ها أنتم هذه التنبيه أنتم النانت أولاء بدل تحبونهم خبر يودوا الله ولا يحبونكم النانت ما يودوا ما يودهن مودة معنى نرى يتر يتدي أو أنتك ماوي على ماوي مودة على مودة يتلم قدوا بعيمانوت نكناو بعيمانوت نك دمو ما يودهن مودة يجتاه ثلاثين أنت وداد ما ترى ولا في يوم أول تام أي دلهم يالود ده هو نوما ها أنت نادم مسلمون ولا إنان تهيبون في الدعاء شو الله ولا يهيبونك ما يود الدعاء هم دمه وتؤمنون بالكتاب كله نادم دم النسوم بقى أنت إنان تم بقى تورو ده بورو ما تبغى قولون تام الله النسوم يعني إيش نؤمن بما أنزل علينا بلاه وغن تجول بوت أيوش ما تشيل الله جل وعلا مؤمنون كامنا المؤمن غر كريم والمنافق قب اللئي مؤمن شرنا ويواهنا ويامنا منافق بلتنا أرادعنا ما في أي شود من ذلك مؤمن الشود الدنيا ويشر بذلات الجلال إذن ها أنتم ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل وكتابه لا تأمن لك نسوكي براساتك من جي أيام وإذا لقوكم بلوم بتتأماري كنانتك في قنانيو بونا قاتامي من قدراي بونا في الزباب بونا ما برا النورو لاي كنانتك في قناني دمو أكبر باري وشنان قالوا آمنا السنان دي لمزنا قات لما استنيت آمنا لقوين يقولنا كنانتك باروكونا كنانتك من ذي بتي اللي ملا زارين دمي أدلو وإذا خلو تخلو عنكم تلينا كفارتو تشاتو قصي تمر دمو عبوا عليكم الأنامل من الغير قل ملاتهم كقج تتنصين اكتالينا والأنامل جمو أنملاتين أنملاتين ويرأس الأسابس أنقاي أنقاتهم إيه سنعتد سوال نظر بقول عندك سؤال ويقولوا عبد الظالم على يديك تطرس يقلب كفيه على ما أنفق فيها إذا دمو من أهلا أدو عليكم أنا من أهلا أراد تنيا دمو جعلوا أصابعهم في أزالهم سويش لأزالهم مصبر كالف لكم يا درقود ذكرتها لا يسابوا واستشوا سيابوا منا قرأوا في كلمة سبكوا سكايوس إما السبعة دعيه ألتمام منهم مالا عند آيون واستشوا سيابوا زبوا تكنا النبو باقا ألتمو مالا ويمكتوه ولكو في الهلاك تقريبون ايو قليل كفاية سي تنصر وين انتي عدوا عليكم الانامنا والملاتون لنفسالوا من الغيظ تقول جسر شوف يا يهوداون حقائق دخائي مستر الله نقرن لإسلام من عينات لا تعندنا بإسلام يا الله سيتقفى أقوام كذب الأماء نقرنا ولا يحبونكم مداري لوضبوا يدل على التجدد والتهدد إذ كما تلين كما في آية أخرى ولا يزالون قاتلون في النار ለጀል ወደከሲሩ ምን አለ ኪታብ የሩዱነት ምን ባክ ኢማን ባገኙ በጋጣሚ እስልምና ለመምካት ነው ከምድር ገጽ እንደነው ለማሽመድመድ ነው ተደፋቸው ነገር ግን አልቻሉም እንጂ አልሆነም እንጂ ቁል ሞቱ ለበይትኩም ባሉ ለዲኑ አላህ ተይዞ ለታዲ አላህ ነብይ ንጎዳው ይላም እስልምና ማንንም አያጠፋው አላህ ያበራው ቢርሃን ሰው አያጠፋውምና የናንተ እድል ምንድነው በቁጭታችሁ ጋር ነው ግድ እርስበል ግድ غير በጣም ውስጥ ቁጭታ ወልካዚ ሚናል غير አቁስላለ ቁጭታ ንዴት غير سبحان الله لازم الله نيدال ويقول ذي غير قلوبكم ويقول غير قلوبي وايش تزور قوم مؤمنين غير قلوبي ايه غير يبقى ቁጭታ የልብ ነው መናደድ የሚባለው ያ ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው ወስጡ ላይ ሆነ ያናደድ ምን አለው ሰዎች ተፋዱ አንዳንዱ ምንም ደረሰው ማናደደዋል አንዳንዱ ሁሉ ነገር ይናደዳል አንዳንዱ መሰረታል መናደድ ባለበት ይናደዳል ያ ሰው ከዚህ ተይለ ወጣ ወረደ ግን የሆነ በእድሜው በተወሰነ ነው ሳይና ውስጡ ላይ ወለ ሳይደማ ይከርታ ይደረው ወይዚ በገይዛ ቁሉብህ ይላል ጀለዋል የልባቸው ቁጭታ ሰው ይኖራል الله ايه من قصار قدائي نو انجدي ياو باشامبو اطبا بايكي بنا سبشاري ساكي موش اقناو فرشين ارقاو ميسو بيو قدائي قدام انجدي الله يسو قدر الله بيتشانا غيزو الى ذلك ولكون غليزا لك انزة لك قسوة لك ايه كبر انفي سبب الله كبر كذا يتعون على كل قلبي متكبر كل مصيبة ودريب براو بدو بلين دار قواتشو قرآن الله مصيبة واش بغلو ودريب براو وما تخفي صدورهم على اكبر شو ان الله عليم بذات الصدور نوى الله جل وعلا بلب بالثبت من دنا اواقي لو سيل لبن وستعلتشوا لك مستر ما انم اياقاتن قال الله بقال وعلم ان العالم ما في قلوبكم يعلم ما في قلوبكم يا أيها النبي كل من في أيدي من أسرع إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قلب يكون للخير والقلب يكون للشر سبحان الله يا أيها قلب القرآن والسره الله أكبر عبيت بيت تدائه ونو إن رزيهون وقالوا اتشين وذا درقاتوا اتزوا اتشاو أي قبام أكي لتادر بالقبال اتشودوا اتفطوا متامنوا أي دلوم اولاده حياتي وعفائي علواتشو نبي الله عيسى يهوداوتشن إبابا ولدو إبابنا إسست ولدو إسستنا عدو لا تلدو الحياء إلا الحوية عربو الشلال إبابنا يولدو إباب الجي خرن يا ولدو شرنيان ولا يجو إلا فاجران كافر عندان دي يورس أماما النتان يورس يبهيم أماما كولده ساري مولو نادر كابلات توصي تفضل نعم ثم قال جل وعلا ان يمسس ان تمسس حسناتكم دموا الناس خير نجر دل امن صقطا سيغال ما ترخا تسوقر لا دي طلع شانو ايه نو وين تصيب شيء ادغا درك مصيبه شنفت سيدرسب يفرحوا بعد السليم والعدو هو من يهزم لفرحك ويفرح لحزنك الى نفاقك في عرشه طلاتين ما له والصديق من يهزم لحزنك ويفرح يفرحك على ان صديق الحق من يضر نفسه لينفعك ومن اذا كيد الزمان صدعك فرق شمله ليجمعك الى وداج مالك لا دست دستميله لا زن ميال ادو ما تاوقنا بطلات وغزل دستلوال روس يغاطمو وشتي يا سلام يا وين دسرو شرط كتاجسات الناس بميسنزلوت شر بميشربوا شر نافيرا تنقول وتتقوا الله كفرات يتلك طلاب من تشوف من اللي واقباتهم يطرافي شر من مكتباتهم تلك بريكت الله جزي الله وين تسبروا مجرد سبب وتتقوا فوق ذلك لا يضركم طلاتوش تنقول انجوش لسنا كالسكالة يقولوا صبر بأقوام اسكالة من قد كالسات تنادى تقوى كتنابك ومن التقوى الدعاء أن يكفيك بشر أن تستقيم على طاعة الله وأنتم تديم الأذكار الصباحية والمسائية والوقائية تتقم الله وتستقيم على طاعة الله وتكسر الصدقات وتكسر النوافل إيه هنا أي قوة بكم أستا صبرنا تقوى خليل الله خليل الله إيه قوة أستو هذا زوجي لذي بلو حتى بطور بيضا مسلموش تنش كفتاد معصية تنش تيمتا شين فاتمة يوم أهود الأياتو يا أتشير بمالك أتاو بيتشان هيدا لذي يعني يا هي رجل متباب وقوبة من عصى أمير وقت من مكان كتاب الجهاد رفض من الناس رواه وإذا انتصر الكفار فهو بسبب ما ارتكبه المسلمون كما قال المسيبي وابن القيم إن جيتك كلنا مسلم توحيد سنة إذن إقوال كهونا الشنافين إنا لننصر رسول الله والذين آمنوا في الحياة نظر جيل سنان تلاتو كارونا بأكبابو كارونا تقوى كار تلاتو بالأي جنيو إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم الذي قال من الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إيش إنما استزل ببعض إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إفاسترتونه ورد سامت عباده يعني رششوه وهو ماذا سبحان الله ولقد عفى الله عنهم هنا إن جيمة الرشا سبحان الله إذن تقوى من لابس لذي بن الفيدية يا ساري مسألة إن دان لا بلاد الشام تقوى تطرق نبر إن دان إدبالو بقانو كو بزيدة نبر نبر نبر نبر نبر نبر نبر نبر يفساد عينات أموال المسلمين إن دقوت نبر من شاوته سوون إن دفلق عربنا حسرنا صلى الجهل ورقبه وخطب وحسه وحرده على ذلك وقال هما قال ومن جملة ما قال سننتصر غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا نظر ذاتا لكنا اصطفانا برجل أي الناس شكك كيدا إن شاء الله الكودة قلت أموها دباك المصوص من دي تتارين دباك دين المعضونا تصوص دين تكون أصيب تيميا لبي شاك لك الجبنان يا مسيح بيتا شيك يا إنسان بطور ميدام خقب بعضك يعني إذا عم بصانا بني كبير ما نمال شاء الله ونولهم ما صاح من دنه فانكتو بيتين صنع برمارا إذن ودعنا درجة من دنه تقوى الذين يعني الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله اصبروا استعمل الصبر حبس النفس وصابروا غالب الكفار على الصبر إن أنت بلتاش تبني وتعجز ورابطوا داوموا على الجهاد حتى السكور دين بربطة بقلهم داوموا كذلك وكفوا الله ايه اشتركوا وصفاي لعلكم وفيهم يا سلام ثم قال جل وعلا وإذا واتقوا لهذا كيدهم شيئا ما لم نقر بره من ما يقول ذلك يمكن أعزم يا شيطان تنقلنا هنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنما النجوى من الشيطان ليهزم الذين آمنوا وليس لضارهم شيء عند ثبات إن ما يعملون مهيط النفس لنانت بمي أسيروت بمي شروا بمي ثروا شر مهيط أكاتو أكابو ميعوقنا وميعمل تونا قرينا مسيراتشون يسطعتوال صبرنا تقوى ثلاثاتشو قتلوا يمستر أماكاري آتات القواتشو ثم قال جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ قصة أحد نو كبدر أسد بوتال وذلك أهد قال يا تاج مثلا وإذ غدوت ما رد الله به كف ذكر الله الذهاب في الغزوم من أهلك كمدينة كبيت سبوش مكاكل وديت ودا أهودنا والمطال لنا الإنجليز يبدر زمتات دلتا قنات فون أبضل أهو بكذلك أبي مطال لنا كذابوا على بقات آيو كفار قريش كباش ينفدر سوبا سون أبضل ياو إنجليز مانا سباتا قدوا سباتا ماركوال كبات إنجليز تاريخات زنات جميعات وشش يعني كبات أدقال زر سباتا إنداو يتقدلو أبتال كتو بلو شين فتنة دي أبتال كتو بلو كالكيلو نبر إلا الوقت يتقدل أبت بمكة لا إلا كذا إنجليز يفند ما درجة بر كفر بس أهون ለዚህ አብ ምክንያት ሆኖ መሐመድ ነ ሐምዛ ነሱረቱ መግደል አደረተ ለዚህ ከባድ በደል አስፈልገና ይለው ከባድ በደል በጀት የሆነ ሆነ በሻሩ ሸዋል ተነሱ ከመካ ወደ መድን ወደ 3000 ሚሆን ኢዛቱ ሰራዊት ተነሳና ሂንድ አለችና ኡሙ ሐኪም የኢክሪማ ያቡ ጃህል ልጅ ምስታለች ወገኖች የተገደሉባቸው የበድር ቀን ዋና ዋናዎች ወጥቷል ቁረሽ ሴቶች ማለት ወንዶች ማሞራ እንዲዘሩ ዘራፍ እንዲሉ ማለት ነው እንዳይፋ ወጡ ወደ ዘሄዱ እንዳ ወደ አቡዋ የነብዩ እና ተገደለች በማለት የሞተችበት ቦታ ደርሳ ሂንድ እዚህ ጋር ቆምኩም የሙሐመድን እናት መቃብር አጥንተው ቁጣን ማኛካለ ቢናረ ካናዳውኩ ካናዳ ሐምዛ ያሳጎቷን አባቷን ወንድሟን በሙባረዛ ደፍቷቸዋል ያው መበድር ማለት ሰራዊት ወደ ዘለም ስለተው ከዚህ ማለት ሄዳ ወሬ ደረሳቸው ነብዩ እንግዲህ ቶሎ ብለው ሐረፈ ጸዋሪ ሰውን ሰበሰቡ አወያዩ እንዴት እናር አንዩጣ ያመጣን እኛ መዲና ቁጭ ብለን ሴቶች ተሰብስበን አመጣን እንዋጋ ዝም ብለን አንዩጣ ብለው አወያዩ ሲያወያዩ ሸባቦች የበድር ቀን ዲል አለ አይደለም ቢፈታታ ቻማት አላቸው ፈድረ ሸሃዳን አወቁት እንዩጣ ብሎ ጥሩ ያዘዋቸው በዛ መካከል አብደላህ ኡበይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናፍቂን በቅርብ ነበር ወደ ከላይ ለእስልምና ማሳየት ተጀመረው ባንኑ ጣዲሎ ነበር ሱብስን በቂፎን ስሙን አልፈለገም ከዛ ያው እንዩጣ ብሎ ሲል ግዜ በቃ ወሰኑና ለአመታይን ሁለት የጦር ልብስ መከላከያ ለበሱ ከዛ እንደገና ሐሳብ ቀየሩና አሁን በቃ የርሶ መጀመሪያው ራኢን ደገፈ ተመልሰን አሃይ ማን በግ ነብይ ዘለቢ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይርጂአ አን ነብይ የጦር ልብስ ከለበሰ በኋላ መመለስ አይቻልም ቀጥሏል ወጡ شوال 15 سنة 30 من الهجرة وطو أهود مالتنا أدمو طلعتوا مطابتين بوطا مشابو كذا طلعتوا مطا إذاو أدارو دواسي أدارو من سيب أو منامو ميتو نبار متعلنان بوهالا انجدي كانوا يقوروا كأن سيجمر أمتاني ورو توقاشوش جبل أهود لا يستلفوا أجاو يعني جبير عبد الله بن جبير بن بارد مري ارغو ازي قال لا تلقوا بنا شنفوا بنا شنفوا امورا ريساتي بيتانتا ان داخلك ريس دا سايمت الله شو بلوات شو اهمو ظهورنا على جرباتي قبل طلاب بزينا ويما تشوف يطور بكاتا شرب يطور امرا بكاتا شو سبحان الله نزاو دزا قابو مجمرا زي مسلموت كبني عبد الدار باندرا ميزوت يمصابو غنوش عند اسرهان بتالي ሴቶች እዛ ላይ ቶርኔዳው ገብተው ቁርሽ ሴቶች ወጣቸው ባራቸው ለጨለጫ እነሱን ቆንጆ ናቸው ከላይ ነው ይመረከታሉ ከዛ እነዚህ ሲጥሩ ጣጣጣ ሲያደርጉ ዘይ በቀዲል ማስተዋል ቢለው 40 ሲያቀው ያልገኒ ባሉ እዴ እናዚሁ ምንድነው ያሉ እናስ ምን ይሰል የኛት የኔዛ ታመጣ አጥንት ቢለውናል እኮ ለምን እንደሄዳል አራው አስተንፈዋል 40 ወደዚህ ወረዱ አጥሮች ቆሙ خلاص خالد السلام كان على ميمنه جيش قريش نباركن اوراري نبارا ايذو بذا قلبت سير اسيروس مكلاكل انشالو قرچ ارغواچو قلبت قال ان قبو على المسلم كبرجا كتماشو اندياو ودا وقت بذكرك وطا شيطان جوها ودا على تملس زي فنبات جدلو ذاك انت على صراط من هنا سبحان الله مسكر كيلو وطا بقى انديت درك كافر مسلم تكلاكل وقتهات الادو بمحمد كذبوا على النبي محمد بذا ما قال يا حمزه يا وده فطانو في زفيد يدلم قتلوا نسوي بكيسو وانا كنت صوت ايه انتنا ما نوشي الحرب والسبونه انت وشك بلو لكسي متا ذكرنا وسموتا دابون كذبوا على سبع انصاري ሁለት مهاجروች ታግመው ወቃስና ጣለቱ الخير نبروا ማለት ካዛ እንግዲህ ያው እነዚህ ሰባቱንም ጨረሰዋቸው አብደላህ ቀቢያም ይባላል ዴቨል ጆሮደባቸው ወደቋን ዴቪ ማታ የሚፈሩ እንትኑ ማለት ነው ይቁልፉ ወደ ውስጥ ጋባ ያለው ክርስቲያን ተራያቶ ተሰባራ ጉንጫቸው ተሰና ዳማ ካዛ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ተረብ خیرና ተብዩ ቃስ ተከፈሉት ይሄ ለማለት ፍጹም ይከብዳል ብቻ በተለይ ጣልሃ ያደረገው ሰላሳ ዘጠኝ ቦታ እጅ ጣቱን አንድ ገበታ ጎመድ ተረጉት ይላል ሲል ጊዜ አላህ አክበር ብትል መላእክቶች አረፋን ነበር ሲከላከሉ ከላስ እንግዲህ ያው አልደረሰባቸውም ሌላው እንግዲህ የአላህ ህክማ ሆኖ ጅብሪል ሚካኤልም ነበሩ ይላል ደምሳን ሲናገር ሌላ ቀን አላየኋቸው በዛ ቀን ይላል ከዛ እንግዲህ በመሃል ወሬ ተና መሐመድ ተገደለ ተባለ خارت همامه كثير من الناس والناس والناس محمد كموت لمن إلا فأدي محمد موت تموت ولا ما مات علي محمد بحالة من فرسين درس محمد قالوا يبان كذا مزا مكاكال انجديش يا توسن أبو بكر نا عمر نا أبو عبيدة توسن وسماتو نبيو كبر أبو أشوا أولا وانا كستام دكتا يا مسمار ستواتو نبر ما قايد مار مراكز نقع قلق تاريا عندادو مسمار مالن بزي نانتي بزي ملو سمري ستاو نبر وإذ قدوت من عليك تبوء المؤمنين أيتوهي مقايدة للقتال مراكز للقتال فلاي نقطع وش نتبوه ما يقعد شنا توسنو مارزناو بوتاو ستمدى دبلال والله سميع علي الله يا انجدي سمينا اوكينا لا يهونا هنا انجدي ودى امسار ما السابعو شامقان ودى كأنسار ودى سلسا سدس اللقو يا يقبوك على توفت امو الناس لكناتم يوم الاكابة مبايا سيادرهو ايه سويو ستوسدود عربونم عجبونم تقرنتنم التواقوت ازا وستاج التابقو وده على الجسم تقلد كون كاهن صوت غزري هنا الشهال لنفسات شرب فارغوت المصرف متكفل لك كون إذا تجد أرى إنا نحن أبناء الهرب والسلاح السول السو إنا يعلن هنا مصر متكفلان به وستونا إن ده تبالا لا يؤود كان وده سيدي ساسي بستور سارل كمهاجرات أراد سيدنا حمزة بن عبد الله بن جهش يعني ليلة مصر بن عمير عن رمان نوفين وعنه شمس أنا ميبار أراد ثم هاجروس شونه سباو استقبل إلى إنجده هنا في ملكتونه والله سميع عليم إذا ما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا ما الطائفتان هلت أن جاوتش باستبو بدكيدي والله سميع عليم لما بدأ من يكون أو غرفون أن تفشل أن تجبنا ليفروا يششوا سيقات سمتوا أتشونا فالنسو بيششوا نورو يا إمتنوا يا سراويتو كنفوني السبطر نفتر يانك ما أنتو بنو سلامة يا جابر بن عبد الله السلام إنا بنو الحاري ليشش أستبو نفتر لقرقين الله أتناتو أن ششو كفتت المتابع يجي والله وليهما من رباي مطاروه كذلك قصة مهوني إليه بطاعة عدافية جبرة لجامل عبد الله يسمى قدوش ناس تفشلا والفشل مفرك لك يعني جمل في الحاطة معنا والله وليهما قباك يشاء الله هنا عنه عالشسو كيف تثبت راوي تولاي عالفتروني وعلى الله بأ الله لا يفيدون كالمؤمنون أمانيو تمكو خيرات شون بذاتات شون بالشايدا لما كتا مادراق يالبات شوين ثم قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله بركت الله يا بدر إلك ببدر لاي يوم الفرقان ومسك الجمعان الله ردات لنا بدر يبار بوتانو وين بئرنا ولال وين لو بئر غرغان يقفر سويو سننا ولال بدر زاري يقلت كتمانو يا قلت كتما مسجد جمعة وجمعة ودعوة وهدو يتطعط اوفانو كمدينة ودى اربع كيلو وين مطلوب نعم كيلو يورالال يا مريك بوتان الزاري قرقمو يا إنك جم جمرة مسلمة واقو نبي وطبتنا كذا وسيرة متباز زمان أنا استنيانا لا همزة ودا سلاسة سوتش بعد نتش ما ندرس التوت يزم متوت عن دالله بق كذا وانا زمتين رمضان ما جمرة بس رمضان أسرة سبعة سنيا ويوم الجمعة أنا هي صور الله دل أقول نتلفات شو لك زمان جاو سيك سببوا يا زمان توقعوا عير قريش ودا شام بمدينة أرجع ثالث نبر ياو مكة نبرتات شون بيتات شون سنزرفوات شو الله فضل الله شون بودا شام يهيد يمكن أطارق ومنغا زرفو اندي تقامو مالاتو لازا مالاتو مالاتو سن سوش سيلينكو نا أبو سفيان أتمل لدا ششتو أمل لدنا ودا مكة سوش جلات مجمرة كمام لدو بخير تورى لمحمد سراوي درسو بنا تورى بنا جرسو بلو هيلين يا فتان ورين يا درسو دا مكة لاكا በዛ መካከል ትልት ያጥለበት አስመለጣ አይ በቃም ይቻለው ብሎ ሲልክ እነሱ እንቢ አለ መካተው ቆሽታ ጨራ መዲና መጣው መዲና ተጎስ ንግት ገነ መስጠት በጣም አሳረሯቸው ነበር ከዛ ተናስዋል አቡ ጃል ተሳለመ በይትላ ምን አለ يعني اللهم اينا جاء بالذي لا يدرى واينا كان اقطع للنسب فاهله الغداه يا ساوقو يا متا وي محمد وينيا نو وين دمو زمنا قرات وينيا نو ورسو نو انغدي اساني تاو يا معناتو سر غتنيا نو نبيون فديغو كذا وطا خلاص ودا مدينه مغسغس جمارو وري وبكاتو تزغايتو على الله عشان مدينه لا ذات يلاچو 313 قدما ناچو ታባዎችን አወያዩ ፈረስ ሁለት ፈረስ ንቅዳድኔ አሊ ፈረስ ብቻ ነው ያለው ነዚህ ሲንቅጥቅ ይዘዋል ወደ ሺ ገደማ ናቸው ሲሞቹ ወደ 300 ምናምን ገደማ ካረቲን ካረቲን በድንገት ነው ወጡት ወጡ ያው ሄዱ በድር ተፈሩ ቦታው ለሳቸው ቤተ መንግስት ተፈራላቸው ዘመኛ ተመደበላቸው ጣላቶች እንግዲህ ያው መንጣት ጀመሩ ቀደም ብለው ቦታውን ተፈሩ ከዛ ማታውን ድዋት ያደርጉ አዳሩ መናሙም አዩ ከዛ እገሌ እዚህ ይወጣል አቡ ጀሪ እዚህ ጋር እገሌ እዚህ ጋር እገሌ እዚህ ጋር መውደቅ አመሞች ያው ተናገሩ ከዛ የሆነው ሆና ከዛ ገጠሙ ቀኑ ደረሰ የውም ጁማ አሳቢ አሻር ሚሻር ረመዳን يعني من السنه الثانيه من الهجره ቀኑ በጣም ተጠበቀበት ቀን ኃይለኛ ቃጠሎ ነበረበት ቀን خلاص دعاء درجو نبي سيدي تدفتو بعريشو معلم اللهم يا رب انجزني وعدك الذي وعدتني الله من تهلك هذه الإصابة فلا انت وبدك الأنم نزوج كان لك مالك الزهر يا رب يا لك الزهر يا لك الزهر فاستمر لك عروي العالم ودع الله بجي طن سمعت طن يا بيات اسلوك أبوك يا بيات قرار دوي فالا تاكفات شو عبشر يا رسول سينجز لك ربك ما وعدك اكثرت على ربك الالحاح دلوعلاچو خلاص دو ادرغو يهونه هنا كذا طلاتوچ مطو كذا قومو الى جنتين ارضوا تماذر هيا تسلفوا اذا ساتطاتچو غورادين ساي كبوا ساي ابو غورادا شكين زدوال كذا دم اتغباس ساي درس اتوكس اتيچراتوال اذا اكتبوكم فرموهم لا تسلوا السيف حتى يبداوكم اسكم يجمرو غوراداچو شكين زدوال ليه اذا ساي متعلاچو طورت يجمروال ماتو النزيم قرابو النزيم قرابو هيا تنسوال بزا مكاكال مباردة طيق قريشوش سوستو ما نس عندل عند قدمو ورجا وررد مالو نيادر دلو سيلو كانسا سوزي سوزي سوزي الله سوزي آيان صدق منيا من بني أمنا كقريشوش كنيكا قوتو تشاكي نجوشنا قم يا حمزة قم يا عطبة قم يا عبيدة ويدة في الحارف قم حمزة قم علي إبرو قطم لشيبة ربيع لعطبة قطم نزينة وفقوا شاو فقبر مستكبيرة أظهرت قلوب المشركين ثم عند العالي قتال من كل نقاط غيّك بأجساو فقط جبريك القوة يورو هنا يا ملائكة ورد جبريل ميكائيل بسوائلت عندهم حيثو ميبال فرص لا يكوث منه إلان سوّلتوا عنده مسلم كافر لما توسيت قد مر ملائكة ممكن تسار ملائكة إكتائي ودا إسكا تا أمدشي سوستشي أمنستشي أتقال تزهر أي شيء ملائكة الله أمتتو يان كان اندي ساتف اندي واقو يا درداتشو إلا فالزان قريب نابو جاهلين إنا وميهد من خالف بلاد دفاو نابو جاهلين سندو كوتارا سناري دي قريش قريش مساقين تموكاني شمامين توش اندالة اللي أبو سفيا مجمران تورو لبتت آدم ممدلت وتدرون هلا شفول لتا أبو لهاب دمو كمكة الوطام على وفرام نبري لال الوطام بزاو موتا الناس ونسقمام تعود الله بس انت مكرا قوت أفرط على الله أكبر يان دي الأقوانا تفاتشو بزا جدي دمو عثمان الوطام لجاتشو بطنة تنبالج رقايا بشا إذو تمتع إن لك أجر رزيني من شهيد بدران أنت في حاجة وحاجة رسولي فقدوا للإسلام أستامم لجاتشو بطنة تنبالج بقرقراء إياملج استاتشو بدر زمان شهيد كزا تلك هذا الرجل دمو عند القواب توسك النبر بيكويو بزا مكاكال بدست بلاتشو هيدا لقراتشو برو زايدين برسول كيمد لأكو سيد بن حارثة هيدو ستاري كفر سيارة سؤال درسنا القراتشو يونا وانا إلا الله أكبر أي تاريخ الله أكبر ولكن نسلكم الله ببدر الله ببدر رداتشو وأنتم أزيب سنك الناسي تكاليلاش انجي ورادة ستون ما تهيد ظاهروا يمثلا ولا ذلة يعني من النوك إلا تل سلاح عدد ذا سعين وراتشو الله رداتشو وعرفنا